السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الغضب والشفعة من كتاب الغصب والشفعة باب الهبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وللبخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. وعن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن طاووس أنه سمع ابن عمر وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وقد روي مرسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في الدرس السابق أورد المؤلف رحمه الله ما يتصل في شأن الهبة وهيبة الأولاد ووجوب التسوية بينهم فيها. وفي هذه الأحاديث التي ذكرها حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فيها تحريم الرجوع عن الهبة. فهذه الهبة كما مر بنا هي نوع من الإحسان، نوع من الإحسان يحسن به الإنسان إلى أخيه المسلم، ويدخل الفرح في نفسه والسرور. فكونه يعود عن هذا الأمر هذا لا يليق بالمسلم، لأنه لو لم يحدث شيء كان الأمر أخف. أما أن تفرح أخاك وتدخل عليه السرور ثم إذا بك تعود وتكدر خاطرة، فهذا لا يتفق مع الآداب والأخلاق الإسلامية. فلذلك الرسول عليه السلام نهى، بل حرم بمقتضى ما ورد في الرواية الأخرى، رواية عمرو بن شعيب: لا يحل لرجل مسلم، لا يحل. فالتشبيه الذي ذكره عليه السلام في حديث ابن عباس الأول، مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، يدل على أن هذا التشبيه يقتضي التحريم، لأن هذا الأمر المستقذر الذي لا يليق إلا بالكلب لا يليق بالمسلم. فيحرم على الإنسان إذا أهدى هدية أو وهب هبة أو أعطى عطية أن يرجع فيها. لكن أهل العلم بمقتضى النصوص يريدون استثناءات على هذا الحكم، منها ما ورد في نفس حديث عمرو بن شعيب: إلا الوالد فيما أعطاه ولده. فلأن حال الوالد مع ولده وكذلك الأم على الصحيح داخلة في الحكم، حالهما من بعضها. وقد يتأكد هذا في حق الوالد أو يجب إذا لم يسوي بين أولاده في العطية كما مر بنا بالأمس. في هذه الحالة يتعين عليه أن يرجع ويسترجع الهبة التي وهبها إذا كان خص ولده من غير مبرر ومن غير عذر شرعي. أما ما عدا ذلك فإذا وهب الهبة فإنه يجب عليه أو يحرم عليه أن يستردها. أيضا من الاستثناءات إذا لم تقبض، إذا لم تقبض فالصحيح أنها لم تلزم لكنها وعد، ومع ذلك ينبغي للمسلم أن يفي بوعده، والله تعالى قد حظنا ورغبنا بل أمرنا أوفوا بالعقود والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لكن أهل العلم يقولون لا يلزمه، أما إذا قبضت فقد لزمت، فقد لزمت. وذكرنا أثر أبي بكر رضي الله عنه بالأمس عندما وهب ابنته عائشة، فلما لم تقبضها استرجعها منها، استرجعها منها، وعلل استرجاعه لا لأنه مجرد أب بمقتضى هذا الحديث، بل لأنها لم تقبض، لم تقبض هذه الهبة، قال لو كنت حزتها لكنك لم تحوزيها فترجع إلى الميراث. وأيضا في حديث أم سلمة أنه عليه السلام أهدى إلى النجاشي وقال ما أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا عائدة أو ما هو نحوه، فإن عادت فهي لك أو كما ورد. فأيضا هذا يدل على أنها لا تنتقل للورثة لأن الوارث لم يقبضها بعد، لم يقبضها. أيضا مما يستثنونه الزوجة، الزوجة إذا وهبت لزوجها إما الصداق أو غيره، وقد ورد من أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن النساء يعطينا رغبة ورهبة، يعطينا رغبة ورهبة، فأيما امرأة وهبت زوجها أو أعطت زوجها عطية فلها أن ترجع فيها، لأن أحيانا يكون نوع من الضغط أو نوع من الوعد أو ما إلى ذلك من الزوج فقد يغرر بزوجته أو ما إلى ذلك، مثل ما قال رضي الله عنه رغبة ورهبة، فأحيانا يكون من قبيل الرهبة، فإذا تبين أن الزوج تحايل عليها أو ما إلى ذلك فمن حقها أن ترجع عما أعطته لزوجها. فهذه من الصور التي يجوز للمهدي أو في حال الهبة أن يعود الواهب فيها ولا حرج عليه في ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. نعم، يعني هذا ثابت عنه عليه السلام أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، وفي رواية عند ابن أبي شيبة يثيب عليها أكثر منها أو أحسن منها أفضل منها. ولا شك أن هذا الذي يليق بكرمه وخلقه عليه الصلاة والسلام. وقبول الهدية أيضا من خلق المسلم، ما ينبغي له أن يرد الهدية، ما ترد الهدية إلا إذا كان فيها شبهة، إذا كان فيها شبهة، إذا كانت رشوة فهذه يجب أن ترد ولا تقبل، ويحرم على الطرفين على المهدي والمهدى إليه. وذكرنا بالأمس حديث ابن اللتبية الذي استنكر فيه عليه السلام ما كان منه، ما بال أحدكم نبعثه على عمل من أعمالنا فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذه هدية ليس صورة هدية ولكن حقيقتها رشوة. أما إذا كان ليس هناك أي حرج يلحق المهدى إليه فإنه ينبغي أن يقبل، وأيضا ينبغي أن يكافئ عليها، يكافئ عليها إما مثلها أو أمثل منها وأفضل. ويتأكد هذا كما ورد عند البخاري في الطيب، جاء في حديث أنس كما يرويه ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس كان لا يرد الطيب ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وورد في حديث آخر ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن أي الطيب واللبن، فهذه تأكيد أنها لا ترد، وإلا فالأصل أن الهدايا كلها لا ينبغي أن ترد إذا لم يكن فيها شبهة، لم تكن حرام بذاتها. لو أهدى لك أشياء محرمة، تماثيل وأصنام منها التحف أحيانا تكون على هيئة أصنام وصور ما يصح تردها، لكن تطيب خاطر صاحبك إذا كان يجهل، مثل ما صنع عليه السلام لما الصعب بن جثامة أهدى إليه حمارا وحشية فرده عليه السلام فتغير وجه الصعب. كيف فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك من قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم محرمون. فتبين لصاحبك إذا رددت الهدية إن كان إنسان ساذج وأنت مسؤول فتبين له أيضا. بعض الناس ما يدرك هذا ويهدي للمدير مدير الشركة مدير الإدارة وكذا أو ويريدها مقدمة لي. ففي هذا ينبغي أن يبين له لعله غافل أو جاهل حتى لا يجد في نفسه عليك. أو كذلك إذا كانت محرمة بذاتها أشياء محرمة يهديها. فكذلك من شفع ورد النهي على أن من شفع شفاعة فأخذ شيئا مقابلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. لأن الشفاعة ينبغي الإنسان أن يشفع لأخيه إذا كان عندك قدرة أن تشفع له في أمر من الأمور المباحة الحلال ولك جاه فما ينبغي أن تأخذ مقابل هذه الشفاعة شيء. فلا إذا أهدي إليه لا ينبغي له أن يقبلها. وإن كان أهل العلم لهم يعني تفصيل في هذه الأشياء. وأيضا ورد في الطيب لفظ آخر الريحان لكن ابن حجر رحمه الله أكد وصحح لفظ الطيب وإلا الريحان لفظ الريحان ورد في بعض الروايات من أهدي إليه الريحان فلا يرده. وفي لفظ الطيب فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. فهذا هذه الأشياء كما قلت يتأكد قبولها. وإلا فعموم الهدايا إذا كانت مباحة ولا يلحق المهدى إليه حرج فينبغي أن يطيب خاطر صاحبه ويقبلها بل يظهر له أنه يعني مرتاح لها ومستفيد منها ومنتفع بها وقد يكون عنده أكثر منها وأفضل منها. نعم. وعن طاووس عن ابن عباس قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت فقال لا فزاده فقال رضيت قال نعم قال لقد هممت ألا أتأهب ألا أتهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي. رواه أحمد والطبراني وأبو حاتم البستي وقد روي نحوه من حديث أبي هريرة. نعم. فهو عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة يقبل الهدية ويكافئ عليها بما يرضي المهدي حتى ولو كان المهدي من هذا النوع لأنه ورد أنه أعرابي. هذا الرجل قيل في رواية أبي هريرة رجل من الأعراب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأعطاه عليه السلام ثلاث بكرات قال رضيت قال لا أعطاه ثلاث أخرى قال رضيت قال لا أعطاه ثلاث حتى صارت تسع قال رضيت قال نعم. فهنا عليه السلام برم بهذا الأعرابي وعدم قناعته وجشعه وطمعه فقال لقد هممت ألا أقبل هدية أو هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي وفي رواية أبي هريرة أو دوس فيعني لا يريد أن يقبل من الأعراب للإحراج الذي يكون منهم وعدم قناعتهم بالقليل. وهذا ليس غريب في حقهم من الجفاء والبيئة التي يعيشون فيها في الصحراء والبعد عن موطن الرسالة والتربي على يد النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف المهاجرين والأنصار والذين يعيشون بين يدي الرسول عليه السلام ويستفيدون من خلقه وتواضعه وكرمه وجوده وقناعته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الهدية يؤكد أهل العلم أنه ينبغي أن يرد مثل خاصة هدية الثواب أو هبة الثواب. إذا كان معروف من شأن المهدي والواهب أنه يطمع بشيء فيتأكد هذه يعتبرونها مثل البيع يطردون عليها أحكام البيع في الرد والقبول ورد بالعيب وما إلى ذلك. وهذا في الغالب يكون من الأدنى إلى الأعلى مثل الذي يهب الأمير ويهب الوزير ويهب الملك وهم ناس ليسوا من أقرانه ليسوا وزراء ولا أمراء ولا من عامة الناس. فمعروف أن الذي يهب للملك شيء أو للأمير شيء إنما يريد أن يرد عليه فلذلك يقولون ينبغي أن ترد. وإذا أهدى للغني الكبير وهو إنسان عادي فلا شك أن الغني ينبغي له أن يثيب صاحب الهبة مثل ما صنع عليه الصلاة والسلام، يعني ناقة واحدة رد عليه 9 بكرات مقابلة حتى رضي الرجل وانصرف راضيا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. ولمسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميت أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وله عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. فهذا في شأن نوع من أنواع الهبة معروف قبل الإسلام يعرف بالعمرة والرقبة. العمرة مأخوذة من قوله هي لك عمرك، يقول هذه الدار لك، وهذا أكثر ما يكون في الدور، الأشياء الثابتة الأصول التي تبقى زمنا طويلا، فيقول هذه الأرض هذه الدار لك عمرك أو لك ولعقبك. وتسمى الرقبة لأنه أحيانا يقول لك ما عشت، فهنا الموهوب يراقب حياة الواهب أو الواهب يراقب حياة الموهوب متى ما مات حتى يسترجع ما وهبه له هبة مؤقتة. وهذه أهل العلم يقولون عارية ليست هبة، مثل ما قال في حديث جابر: أما إذا قال لك ما عشت فإنه يسترجعها، لأنها عبارة عن عارية وأحكامها أحكام العارية، فكأنه أعاره هذه الدار، يقول أسكن بها ما عشت، فإذا مات المعار يعيد الدار إلى صاحبها المعير. أما إذا قال لك عمرك أو لك ولعقبك فهذه كما قال عليه السلام: أمسكوا عليكم أموالكم فهو خير لكم ولا تفسدوها. فلأنه يحصل مشاكل ونزاع أحيانا بين الورثة، فهو عليه السلام يوجههم أن يكون الأمر واضحا حتى ما يكون فيه نوع من اللبس والإشكالات فتنشأ عن ذلك المنازعات والخصومات. فحذر عليه السلام أن من أعمر عمرا وأطلق ما قيدها فهي تعتبر مؤبدة، إذا قال لك عمرك وخاصة إذا قال لك ولعقبك فهذه ما فيها إشكال، هذه عمرة ماضية ولا يجوز للواهب أن يسترجعها أن يستردها أو يسترجعها حتى لو مات الموهوب له، لأنها تكون في حكم الهبة التي لزمت. وخاصة إذا قال مؤبدة أو أطلق، فإذا قال مؤبدة أو وصفها بوصف التأبيد أو أطلق ولم يقيد بقوله ما عشت فحكمها أنها لازمة، أنها لازمة ولا ترجع إلى الواهب، لا ترجع إلى الواهب. أما إذا قيدها بحياته فإنها تكون مقيدة بهذا القيد ولا حرج في هذا، وهو جائز وتكون نوع من الإعارة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن لا ترقبوا لا ترقبوا لا ترقبوا نعم ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أرقب أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. رواه أبو داود والنسائي. فإن من أرقب أو أعمر فإن من أرقب فهي لورثته. فمن أرقب نعم فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه ورواته ثقات. فهذا الحديث الآخر لجابر رضي الله عنه، فالنبي عليه السلام يبين لهم أن الأمر ليس كشأنه في الجاهلية، لأنهم في الجاهلية يرقبون ويعمرون ويستردونها من الذي أعمرت له الدار، يستردونها إذا مات. فبين عليه السلام أنها لا ترد وتلزم، فإما أن تقدموا عليها بعلم ولكم أجركم وثوابكم، لكن اعرفوا أنها سوف تكون لمن أرقب أو أعمر ولورثته من بعده، لا ترجع إليكم. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول كونوا على بينة، كونوا على بينة من الأمر، لا تتسببوا في المشاكل بينكم. فإذا أقدم الإنسان وقال هي لك عمرك أو لك ما عشت ولورثتك من بعدك، ألحق بها هذا الكلام ولورثتك، فتكون يعني هبة لازمة للموهوب له أو للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده، ولا يسترجعها الواهب بحال من الأحوال. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه باعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظننت أنه باعه برخص، باعه كذا باعه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا حديث عمر رضي الله عنه يقول حمل على فرس، يعني حمل إنسان من المجاهدين، قال له هذا الفرس جاهد بها في سبيل الله، كل ما حان وقت غزوة من الغزوات فهذه الفرس لك لتجاهد عليها في سبيل الله، فهو رضي الله عنه تصدق بها أو وهبها لهذا الإنسان. فعمر رضي الله عنه لاحظ أن الرجل أهمل هذه الفرس، والفرس نفيسة عند أهلها لا يستهينون بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد رغب في اقتنائها والحرص عليها وتعليفها والعناية بنسلها، لأنها مما يستعان بها في, في, في, في, في الجهاد في سبيل الله. فلما رأى ذلك عمر يعني ضاق بهذا الأمر، كيف يهملها؟ فظن أو غلب على ظنه أنه سوف يبيعها، فمن باب أنه يحتفظ بها ويعيد لها ما كانت أراد أن يشتريها رضي الله عنه، لكن كأن في نفسه شيء، فأراد أن يطمئن وسأل النبي عليه السلام فقال لا تبتعها ولو أعطاك إياها بدرهم ولا ترجع في صدقتك، مع أنها صورة بيع، لكن أهل العلم يقولون هذا بيع ليس على حقيقته في الغالب، لأن المهدى إليه إذا باع الهدية على المهدي لا بد أن يغض النظر عن الثمن شيئا ما، ما يبيعها مثل ما يبيع على غير المهدي، فمن هنا يكون استرجع شيئا من صدقته. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عمر قال لا ترجع في صدقتك، وأيضا ذكر المثل، فالعائد في هبته أو صدقته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء، فهذا مثل سيء، فالمسلم يبتعد عن هذه الأشياء التي لا تليق بالمسلم وما ينبغي أن يكون عليه من الخلق وإمضاء ما قدمه في سبيل الله من المعروف والخير، فلا يبطله بمثل هذه الأشياء. مما يتصل بهذا الباب أورد الإمام البخاري رحمه الله في شأن الهبة حديث فيه طرافة مر بنا في دروس سابقة، وهو حديث أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فيما يرويه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنهم أجمعين. تقول عائشة كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يروي عروة يقول كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، وحزب فيه أم سلمة وسائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الناس يتحرون بهداياهم اليوم الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة، لما يعلمون من حبه لها ومكانتها، فيريدون يلتمسون الأجر والثواب الذي فيه إرضاء النبي عليه الصلاة والسلام. فأمهات المؤمنين رضي الله عنه يعني برمنا بهذا الطاقت، وقلنا لأم سلمة الحزب الثاني قلنا لها اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له، ليقل للناس إذا أردتم أن تهدوا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدوا أينما كان، لا تتحروا ذلك اليوم. فانطلقت أم سلمة وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك القول فأعرض عنها، فرجعت إليهن. قلنا ماذا قال؟ قالت ما سكت. قلنا ارجع لثانية، فرجعت رضي الله عنها فأعرض عنها، فرجعت لهن ماذا قالت؟ أعرض عني. قلنا لا اذهبي. فذهبت الثالثة فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، إنه ما نزل علي الوحي وأنا معها في ثوب واحد إلا عندها أو كما قال عليه السلام. قالت أتوب إلى الله ورسوله، فاعتذرت من الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعت إليهم. قالت لا لا لا أكلم في هذا أبدا. فذهبنا إلى فاطمة عليه السلام، قلنا لها اذهب إلى الرسول عليه السلام إلى أبيك وقولي له هذا الأمر. فانطلقت فاطمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك النصف من بنت أبي بكر. قال يا بنيتي ألا تحبين ما يحب أبوك؟ قالت بلى. فقال إنني أحبها. فاعتذرت رضي الله عنها فرجعت إلى أمهات المؤمنين وسألناها ماذا قال؟ قالت قلنا ارجعي ثاني. قالت لا أرجع أبدا. فذهبنا إلى زينب، زينب بنت جحش، وكانت كما تقول عائشة هي التي يعني تنافسها. فأتت إلى النبي عليه السلام فقالت إن نساءك يسألنك النصف من بنت أبي قحافة، وأغلظت في القول ورفعت صوتها، والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت هادي. فعائشة تقول كأنني لمحت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنتصر لنفسي، لأنها وقعت في عائشة وصارت يعني تزود في الكلام، فقامت عائشة وأسكتتها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما تدخل، يعني موقف الحياد. فانصرفت زينب على غير أن تحقق ما أردنا. هذا أمر يعني رباني، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر أتى من الناس أنفسهم، ما ظلمهن، وليس من اللائق أن يقول للناس افعلوا كذا وكذا، ما دام هذا من أنفسهم تصرفوا هذا التصرف ويهدون إليه عليه الصلاة والسلام في هذا البيت، هذا حظ لعائشة رضي الله عنها ولا يتدخل فيه. لكن انظروا هذا الخلق منه عليه السلام وتحمل ما يكون من المنافسة بينهن، وكلهن رضي الله عنهن يريدن التقرب إليه، وهذا في عدة مناسبات يبدين شيء من هذا التقرب والتزلف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أيهن أقرب وأكثر حظوة عنده عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.